بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصيرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن هذا الباب فيه بيان حكم السرقة ومتى يقطع السارق وما هي الشروط التي إذا اجتمعت يقام عليه الحد. أولا، أن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، فإنها لو قطعت جناية عليها إما أن يؤخذ لها قصاصا المثل بالمثل أو نصف الدية. ولما سرقت سقطت أمانة هذا الإنسان واستبدل الخيانة مكان الأمانة، تقطع يده بربع دينار، سواء من الذهب أو من الفضة. إن كان ذهب فبربع دينار، وإن كان من الفضة فبثلاثة دراهم، أو ما قيمتها من الأشياء الأخرى العينية إذا اجتمعت شروط السرقة، وهي كثيرة. منها أولا أن يكون السارق عاقلا بالغا عالما بالتحريم، وأن لا يكون له شبهة في هذا المال الذي أخذه، يعني لا يدعي أن ليس أن له فيه شراكة ونحو ذلك. ثانيا، أن يأخذه على وجه الخفية، وأن يأخذه من حرزه الذي قد أحرز به، هذه بعض الشروط. وإذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت السلطان وجب إقامة الحد، سواء سامحه صاحب المال أو لم يسامحه، كما حصل للرجل الذي أخذ رداءه من تحت رأسه وهو في المسجد، فلما قبض عليه جاء به للرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بقطع يده، قال هو له يا رسول الله، يعني من أجل ألا تقطع. وقال: أفلا قبل أن تأتيني به؟ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا يجوز التجاوز عن الحدود إذا ثبتت. فالله عز وجل ما شرع الحدود عبث، إنما شرعها حفظا للدماء والعقول والأموال والدين والأعراض. فلذلك على المسلم أن يتق الله وأن يبتعد عن كل خلق رذيل من سرقة أو غيرها. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات يعني الذنوب فليستتر بستر الله، يعني وأمره أن يتوب إلى الله ولا يبدي لنا صفحة وجهه، فإنه إن يبدي لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد. فلو كان له شبهة في هذا المال بأن يقول أنا شريك أو أن صاحب المال عنده لي حق ولم يعطني إياه، فإنه قد لا تقطع يده. ثم لو كان الإنسان أخذ من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته كذلك، أو من مال سيده يعني يكون عبدا. وأما القطع فكما تبين لنا أنه إذا ثبت الحد إما بالإقرار حتى يقام عليه الحد، أو بشهود اثنين رجلين عدلين، فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسب يعني بالزيت الحار حتى يقف الدم ولا ينزف. فإن سرق أخرى قطعت رجله اليسرى أيضا من مفصل الكعب، لكن لو عاد وعياذ بالله أيضا فإنه يحبس حتى يكف شره عن الناس. والواجب أن الإنسان يفكر بالعقوبة والعاقبة قبل أن يقدم على أي شيء ربما كان فيه تلفه، لأن الشرع المنزل من عند الله إنما نزل ضمانا للحقوق، والله عز وجل هو رب الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، فهو الذي شرع الشرائع وبين الأحكام ووضع الحدود، فلا يجوز لنا أن نتساهل بها إذا ثبتت. أما إذا لم يثبت فلقد جاء في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني إذا لم يثبت الحق يقينا مثل الشمس فلا يقام عليه الحد. نعم. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، يعني أنه لا يستعجل بإقامة الحد حتى يثبت الحكم، إما أن يعترف مرتين ويثبت ويبقى على إقرار حتى يقام عليه الحد، أو شهادة رجلين عدلين يثبتان بأنه سرق من مكان حرز واجتمعت بقية الشروط. نعم. دقيقة. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. إذا بلغت الحدود السلطان فإن الحد يقام، سواء طالب المسروق من ماله أو لم يطالب، ما دام أنه ثبت أنه سارق واجتمعت الشروط كلها، فإن صاحب المال عند ذلك مخير، يترك المال للسارق أو يطالب به. أما إذا لم تجتمع الشروط أو عفى عنه وستر عليه قبل أن يبلغ السلطان، فعند ذلك نعم قد لا يقام الحد. نعم. وإن وهبها للسارق أو باعه إياه قبل ذلك سقط القطع. نعم، يعني قبل أن تبلغ السلطان. أما إذا ثبت في المحكمة واجتمعت الشروط فلا عبرة في كونه أسقطه، وهبه إياه، باعه عليه، كل ذلك لا يمنع من إقامة الحد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الرداء لما قال هو له يا رسول الله، قال أفلا قبل أن تأتيني به؟ إذا بلغت الحدود السلطات فلا أنا الله الشافع والمشفع. وإن كان بعده لم يسقط، يعني إذا كان بعدما بلغ السلطان ووصل إلى الحاكم فلا عبرة في كونه وهبه أو باعه إياه، يعني مسروق، بل الحد يقام. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. نعم، يعني لو أن السرقة لما أخرجها من حرزها نقصت قيمتها عن النصاب واجتمعت بقية الشروط، فلا عبرة في كونها نقصت، لأنه يوم أخرجها وهي كاملة، يعني كامل النصاب تساوي 3 دراهم فأكثر، فإنه لا يسقط الحد كونها نقصت بعد إخراجها. وإن كان قبله لم يجب، يعني لو أن هذا الشيء الذي سرق نقص عن النصاب، يعني عن 3 دراهم قبل أن يخرجها من حرزها، فإنها لا تقطع اليد ولكن يؤدب بما يراه الحاكم في حقه. وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. نعم، إذا لم يسقط صاحب الحق حقه بل طالب به، فإنه يطالب به إن كان موجودا أو غير موجود. نعم. باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرا ليأخذوا أموالهم. هؤلاء هم قطاع الطرق وهم المفسدون في الأرض، فإذا اعتدوا على الناس فلهم حالات وأحكام، فعلينا أن نتأملها، لأن لكل حالة حكمها اللائق بها. فإن هؤلاء قطاع الطرق إن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم، وإن قتلوا مع أخذ المال فإنهم يقتلون أيضا ويصلبون. أما إن أخذوا قتلوا ولم يؤخذ المال فإنهم يقتلون فقط، وأما إن سرقوا المال وقتلوا وروعوا الناس فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلون ويصلبون ليكونوا عبرة في ذلك. نعم. فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. نعم، يفعل به ذلك تشهيرا به وتحذيرا لغيره ليكون عبرة لمن اعتبر. نعم. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. نعم، هذه الدرجة الأخرى، أنه إذا لم يأخذ مالا ولكنه قتل صاحب المال فإنه يقتل ويكتفى بذلك دون الصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. يعني لو أنه أخاف صاحب المال وأخذ ماله فإنها تقطع رجله اليمنى اليسرى ويده اليمنى وتحسم. نعم، تحسم يعني أنها تغمس بالزيت الحار حتى يقف الدم لئلا ينزف. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. نعم، هؤلاء سراق، وحكم السرقة معروف أنه لا يقطع السارق بأقل من 3 دراهم، ولكن لو عرف قدر الأمانة وحذر من الخيانة لكان خيرا له، فإن يده كانت ثمينة ورجله، كيف تقطع بهذا المال الزهيد لو كان عنده عقل ودين يحكمه؟ لكن كما قيل تلك الخيانة لما قيل يد ب500 أسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، فرد عليه آخر وقال تلك الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. يعني لو أنهم آذوا الناس في الطرقات وأخافوهم ولكن ما أخذوا مالا ولا قتلوا أحدا فإنهم يطاردون حتى لا يستقروا في بلد يستأنسون به ويعيشون به آمنين، عقوبة له وزجرا وردعا لأمثالهم. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. يعني لو أن هؤلاء قطاع الطرق رجعوا إلى الله وتابوا مما فعلوا قبل أن يؤثر عليهم فإنه يعفى عنهم الحقوق التي لله عز وجل، أما حقوق الخلق فإنها لا تسقط إذا طالبوا بها يعطون حقوقهم. نعم، نسأل الله السلامة والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يدفع عنا كل بلاء وبلية، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.